لما نلاقي ان في خلاف بين المشايخ الكبار في هذه المسألة أو بين طلاب العلم، لا يلزم من ذلك تباعد ولا افتراق ولا حتى تبديع الشخص نفسه. فالقول بأن هذا الفعل بدعة لا يلزم تبديع المعين الذي فعلها متأولا أو مرجحا قول لمن يقول إيه؟ أنها سنة في الحقيقة، وأنا أقرب إلى أنها سنة. والنزول على الركبتين أم على اليدين في السجود، أيضا هذه مسائل مما تأخذ من بعض طلاب العلم المبتدئين يعني كراسات ومجلدات وأبحاث طويلة جدا، وهذه مما اتفق العلماء على صحة الصلاة بكلا الأمرين، أنه سواء نزل بركبتيه نزل بيديه فالصلاة صحيحة، واختلاف في الأولوية في أيهما أفضل. وكذا قراءة الفاتحة خلف الإمام خاصة في الجهرية، يعني يقول قراءة الفاتحة خلف الإمام مسألة أصلا كلها خلافية، وخصوصا في الجهرية فيها خلاف قوي، ويعني نحن نرى وجوب القراءة خلف الإمام. الاعتداد بالركوع أم اشتراط قراءة الفاتحة في صلاة المسبوق وجلسة الاستراحة وتركها، يعني وإن كانت مسألة اللي هي الاعتداد بالركوع دي بعض العلماء نقل فيها الإجماع على صحة الركعة التي أدرك فيها الركوع، وده وهم منه بلا شك، فإن المسألة لا يزال فيها خلاف من عصر الصحابة إلى يومنا هذا في مسألة احتساب الركعة بالركوع أم احتساب الركعة بقراءة الفاتحة. وقد نقله الإمام البخاري قول من يقول بأنه لا تحسب ركعة لا يقرأ فيها الفاتحة، قال وهو قول كل من يقول بوجوب القراءة خلف الإمام. الإمام البخاري نقل هذا القول، وهذا معلوم أنه يقول بوجوب القراءة خلف الإمام عمر رضي الله تعالى عنه، ومن قول عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأبو هريرة وعبادة بن الصامت، جماعات من الصحابة، وهناك جماعات ترى عدم القراءة خلف الإمام من الصحابة أيضا، وهذا مما وسع فيه خلاف عندهم فيسع من بعدهم. ونقل الإجماع فيه خطأ. جلسة الاستراحة وتركها، البعض يقول جلسة الاستراحة مشروعة مطلقا، والبعض يقول إذا كبر السن أو هناك مرض فيجلس الاستراحة، الأرجح أنها مشروعة مطلقا ويتركها أحيانا. وبطلان الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور أم كراهتها تحريما مع الإجزاء؟ خدوا بالكم احنا بنتكلم على ايه، واحد صلى في مسجد به قبر، نحن لا نرى خلافا سائغا في جواز الصلاة، نحن نرى ان هناك نصوص واضحة صريحة في بل مستفيضة بل بعض ما يكون متواترة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد ولعن من فعل ذلك، وهذا لا يحتمل كراهة التنزيه ولا الجواز ولا يحتمل النسخ كما يقول الصوفية. وبالتالي فنحن نقول بإيه؟ بتحريم الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور، ده أدنى الدرجات. أما أن الصلاة نفسها باطلة تعاد أم صحيحة مجزئة مع الإثم، أم هناك تفصيل، فمن قصد التبرك بالصلاة إلى جوار صاحب القبر فصلاته باطلة، ومن صلى مرورا فصلاته صحيحة مع يعني الإثم، فهذا فيه اجتهاد. أرجح الأقوال فيما نرى القول الثالث الذي هو فيه التفصيل، لكن مسألة أما مسألة اتخاذ القبور مساجد نفسها خلافنا مع الصوفية فيها إيه؟ خلاف غير فائق. وكذا من يرى مثلا أنه يصلي في المساجد التي فيها قبور مع كونه يرى أن هذا منهي عنه، يعني مش في مشايخ وجماعات إسلامية تصلي في المساجد التي فيها إيه؟ قبور، وترى أن الأمر فيه سعة، الإخوان التبليغ مشايخ من الأوقاف، ويقولوا من المسألة فيها إيه؟ فيها خلاف، هذا الخلاف غير سائغ، وذلك لثبوت النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام. الخلاف اللي نراه سائغ مسألة أن الصلاة بطلة ولا إيه؟ ولا صحيحة. أما النصوص ففيها لعن وفيها يعني هذا مما لا يحتمل، وفيها نهي صريح ولا يوجد صارف لهذا النهي عن التحريم، بل كل القرائن تؤكد تحريم الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور أو تحريم الصلاة إلى القبور أو عندها. وجوب قضاء الفوائت المتروكة بدون عذر أم عدم جواز قضائها أصلا؟ وجوب قضاء الفوائت المتروكة، يعني واحد ساب الصلاة عدة سنوات أو أيام أو شهور، الأئمة الأربعة على وجوب القضاء وأنه يلزم قضاء كل هذه الصلوات، و يعني الظاهرية ابن حزم خصوصا و طوائف من العلماء من المذاهب، خصوصا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن وافقهم بعدهم، يرى عدم جواز قضاء الفائدة، مش عدم وجوب، عدم ايه؟ جواز، يعني اللي يقضي الفائدة عنده دي صلاة غير صحية غير مقبولة. الصلاة المتروكة عمدا بدون عذر صلاتها قضاء غير مقبولة اصلا، ولذا يؤمر بمزيد من النوافل ولا يؤمر بقضاء الصلاة. هذا الذي نميل اليه من جهة الدلالة. يقول: وصلاة النفل الذي له سبب في اوقات الكراهة كتحية المسجد وغير ذلك كثير، وغير ذلك كثير. يعني واحد دخل المسجد في وقت الكراهة يصلي ركعتين في هذا المسجد ولا لا يصليهم، مسألة فيها خلاف سائل. انا اقرب نرى انه يعني يصليهما في لانها صلاة لها سبب. ومنها الاختلاف في مسألة اختلاف المطالع في رؤية الهلال، وهل لكل اهل بلد رؤيتهم ام يلزم جميع بلد رؤية بلد واحد. المسألة دي ايضا من الخلاف السائل اللي بتعمل ازمة عظيمة جدا، من اكثر المسائل التي تحدث فرقة في القلوب، قضية اختلاف المطالع واتحاد المطالع، ويعني الصوم والفطر في توقيتات مختلفة. اصل المسألة اجتهادية بلا شك، وهو لكن يعني الذي قد يعني يكون مخالف للاتفاق في ذلك وهو اظهار مخالفة اهل البلد. لذلك نجد ان الامر ده لا يوجد عالم يقول انه يظهر خلاف اهل البلد، حتى اللي يقول يصوم يعني ياخذ مذهب اخر يقول يصوم سرا ويفطر ايه سرا، خصوصا في الفطر. ولكن المسألة في مجملها خلاف سائل لا تفسد الأخوة الإيمانية بين المسلمين. والأمر ده معروف أنه في المذاهب المختلفة تقريبا أن كل مذهب عند التأمل يعني أن كل مذهب فيه القولين. المذاهب الأربعة نلاقي أن مع أنه مرجح مثلا عند الشافعية كذا، مرجح عند الحنابلة كذا، عند المالكية كذا، لكن داخل المذهب نفسه يوجد القولين، فضلا أنه هو يصون بين المذاهب المختلفة بين السلام. وبالتالي فالمسألة دي بنقول ان اللي يأخذ بأحد القولين فيها لا يظهر خلاف اهل البلد ولا يكون فيه عليه انكار. لا حد يمكن يقول ده انت مفطر عمدا في رمضان يجب عليك القضاء والكفارة، انه متأول بلا شك. ومثل هذا امر اجتهادي، حتى لو غير مذهبه بعد كده ما يقضيش ما فاته بعد من الايام التي يعني كان يفطرها مثلا بانها العيد، لانه شهد الهلال في بلد اخر. فاللي يغلظ في هذه المسائل يخطئ، وإنما يفعل من يفعل هذا مجتهدا، لا أنه تعمد الفطرة في رمضان، وإنما اعتقد أن اليوم يوم عيد فوجب عليه يعني أن يفطر. لا مش هيحسم الخلاف، بس يحسم أن محدش يظهر الخلاف. وبعض العلماء يقول ثبوت الرؤية بأي وسيلة يلزم جميع أهل البلد اللي هم تحت سلطانه بالإيه؟ بالرؤية، لأن حكم الحاكم يرفع يعني يجعلها كمسألة حكم. ولكن هي كونها مسألة فتوى واجتهاد ومش مسألة حكم، مسألة فيها قوة أيضا. يعني بعض ما قال كده قال إنها مسألة حكم. يعني إيه حكم؟ لا يعني زي القضاء، لو إن القاضي مثلا رأى مثلا على سبيل المثال ان الامر انه مثلا تقطع السلك في ربع دينار مش في 10 دراهم مثلا، افترض وقطع بالفعل، ده مساله خلاص لو حكم بذلك يبقى الحكم ده ايه لازم. لو حكم مثلا بوقوع طلاق الثلاث مثلا، ده مساله حكم، المراه رفعت امرها للقاضي والقاضي حكم بان الطلاق ايه 3 مرات، نفذ ذلك الحكم، مساله حكم، طالما في خصومه والمراه دي تحل ليه للازواج، رغم ان هو ممكن يكون الراجل زوجها بياخد بقول ان طلاق الثلاث يقع واحدة ويكون رجحها، لكن القاضي حكم كده خلاص المسألة اذا حكم فيها القاضي يبقى ايه مسألة حكم. اما كنا كفتوى فهذا فيه مسألة ان دي فتوى تخص الشخص نفسه ولا حكم عام، حكم زي حكم القضاء فيها اختلاف بين العلماء. كنها حكم ده ارجح من جهة الدليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد شاهدان فصوموا وافطروا، فجعلها عليها شهادة، ويدل ذلك أنه مش مجرد خبر، أنه لها صفة الحكم. منها الاختلاف في وقوع الطلاق المعلق أم عدم وقوعه ووجوب كفارة اليمين، إذا قال ما يقعش بقى كفارة يمين. طلاق المعلق المقصود به هنا مش أي طلاق معلق، مقصود به الغرض منه التهديد، اللي هو إن فعلت كذا فأنت طالق، هو ده الطلاق المعلق، أو أن يقول عليه الطلاق لا يفعلن كذا أو لا يفعلن كذا. فده جمهور العلماء يرى وقوع الطلاق إن لم إن إذا حنث، وأنه يلزم الطلاق بالفعل. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن هذا يلزم فيه كفارة يمين إذا كان لا يقصد الطلاق، يعني المعمول به في المفتي في مصر وغيرها، وعامة المشايخ المعاصرين يفتي بذلك أيضا، وهو الذي نراه صحيح فعلا في المسألة. فأما ابن حزم مثلا فيرى أن الطلاق المعلق كله غير واقع ولا يلزم به شيء، أن الطلاق لا يكون إلا ناجزا. فالصحيح في ذلك أنه إذا كان يقصد الطلاق يقع طلاقا، وإذا كان يقصد التهديد أو الحث أو المنع يقع يمينا، يلزمه كفارة إذا حنف. وإذا كان يعني معلق على وقت كإذا طلعت الشمس وأنت طالق يقع تطليق أيضا. وكذا طلاق الثلاث بلفظ واحد، هل يقع ثلاثا أم واحدة؟ أم واحدة تقع طلقة واحدة؟ جمهور العلماء عبر العصور على أنها تقع ثلاثا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في طائفة كبيرة من العلماء أيضا يقولون بوقوع الطلاق الثلاث واحدة إذا كان في مجلس واحد بلفظ واحد يقع واحدة. وهذا الذي يعني يفتى به أيضا في بلادنا، وعليه القانون الأحوال الشخصية، ويفتي به كبار المشايخ زي الشيخ العثيمين والألباني قبل ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله. ومنها الخلاف في وجوب ستر المرأة وجهها عن الرجال الأجانب أم استحبابه فقط، في وجوب النقاب والجلباب أم استحبابه. أما القول ببدعته فهو بدعة بلا شك. يعني أنا عندنا في المسألة دي أقوال، قول بوجوب النقاب وقول باستحباب النقاب، وفي قول بعض الجهلة بيقولوا أن النقاب ده ليس من الدين وبدعة، وان اللي تاخذ اللي تلبس النقاب تاخذ ذنب، والعياذ بالله. الجهله بس، الجهله. عشان كده احنا جازمين ببدعيه هذا الامر، ببدعيه القول ده. يعني القول ده عندنا بدعه ضلاله، يعني الخلاف فيه غير سائر، مش هنقول ده اختلاف فقهي. هو في للعلم اختلاف فقهي يوصل للدرجات بين الفقهاء ويكون سائر، واحد يقول ده مستحب والثاني يقول ده واجب والثاني يقول ده حرام، ممكن توصل. يعني زي ما قلنا على سبيل المثال مثلا الخلاف كما ذكرنا في وجوب القراءة خلف الإمام. مثلا أبو حنيفة يقول حرام القراءة خلف الإمام، واللي يقرأ خلف الإمام فصلاة بطل. والإمام الشافعي يقول القراءة خلف الإمام الفاتحة إيه؟ فرض، واللي ما يقرأش فصلاة بطل. معانا كده؟ يعني مش علشان إن الخلاف يكون شديد قوي إن ما بقاش خلاف سائر، لا، خلاف سائر حتى في الإيه؟ بين الوجوب والتحريم، مش لازم يكون بين الوجوب والإباحة أو بين الإباحة والتحريم، ده ممكن يكون بين الوجوب والإيه؟ ودي مسألة ما فيهاش أحوط. يعني في مسائل فيها احور، انه لو واحد بيقول حرام والتاني بيقول مباح يبقى الاحوط ان انت ايه تسيبه، واحد بيقول مباح والتاني بيقول واجب يبقى الاحوط ان انت ايه تعمله، ماشي كده؟ واحد بيقول مستحب والتاني بيقول واجب يبقى الاحوط ان انت ايه تعمله، يعني ده يخرجك من الخلاف فعلا. لكن واحد بيقول حرام والتاني بيقول فرض، ده ليس هناك ايه احور. واحد بيقول صلاتك كده هتبقى باطله اذا ما جبتش ركعه زياده غير اللي ما جبتش فيها الفاتحه، والتاني بيقول كده هتبقى صلاتك بطل عشان تبقى انت كده جبت صليت الظهر خمسه، يبقى ده ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش احوط، والخلاف فيه سائر فعلا. والواجب على الناس تجاه هذا الخلاف انها ايه؟ انها يا اما تجتهد، يا اما اذا كان عالم مجتهد يجتهد، واذا كان طالب علم يرجح بين الاقوال، واذا كان عامي يبقى يعمل ايه؟ يقلد مين؟ اوثق الناس في نفسه. فهذه مساله رغم انها مساله حساسه شويه عند كثير من السلفيين، لكن لو قلنا جمهور العلماء على استحباب ستر الوجه وعدم وجوبه، جمهور العلماء قديما وحديثا، دلوقتي عامة المشايخ المعاصرين ممن يرجع اليهم يعني السلفيون يقولون بوجوب الايه؟ بوجوب ستر الوجه على الشيخ الألباني، وهناك من يوافقه بلا شك. فالمسألة فيها خلاف ايه؟ فيها خلاف سائغ، يعني ده اتفاق. اللي يجعل المسألة خلاف غير سائغ هو نفسه قوله غير سائغ، يعني هو ده أخطأ في هذا خطأ بينا، يرى أن مسألة وجوب النقاب لا تحتمل المناقشة، أو أنها معلم من معالم المنهج مثلا، يميز بين الناس بناء على انه هو يقول وجوب النقاب او عدمه. لا، ده كلام خطأ بين بلا شك. او ينظر الى المرأة التي كشفت وجهها على انها امرأة فاسقة او انها امرأة سافرة يعني تستحق انواع الازدراء، او ان الرجل الذي يترك امرأة وتكشف وجهها رجل ديوث. مثل هذا كلام كله كلام منكر ينكر على صاحبه، لان هذه مسألة مما يسع فيه الخلاف. لا اعلم في ذلك اختلافا ان شاء الله. الاجماع ده نقل متأخرين، ما نقلوش من المتقدمين، وإلا فالفتن يمكن أن تقع في أي زمن. نعم. لا، ما ينكرش عليه أيضا، لأن احنا قلنا خلاف سائر إلا إذا كانت ترى وجوب النقاب، لأن ده متفق عليه أن أي واحد يدين بقول معين يلزم أن يعمل به. يعني واحد يرى بوجوب النقاب، يرى وجوب النقاب، مالوش ان ينكر على من تكشف وجهها الا لو هي شايف وجوب النقاب يقول لها اتقي الله افعلي ما تعتقدين وجوبا. نعم. ما يصبحش واجب، احنا اتكلمنا دلوقتي على الوجوب وعلى عدمه. انا بتكلم على ان الخلاف نوعه ايه، احنا مش بنرجع دلوقتي قول على قول، يظل في الخلاف. نعم. لا، طب ده قول ماشي، ده قول ثاني، يعني واحد يقول هو مستحب الا عند الفتنه فواجب، يبقى ده قول ثالث والخلاف موجود برضه. منها الخلاف في التصوير الشمسي الفوتوغرافي، هل هو داخل في النهي عنه ام لا؟ ان الامر ده مساله التصوير، النوع ده من التصوير حادث في الحقيقه، مش قديم. فهل هو نوع من حث الظل الذي هو خلقة الله عز وجل فلا يكون فيه مضاهاة لخلق الله، أم هو نوع من التصوير المحرم الذي دخل في النهي بل هو أشد لأنه إيه؟ لأنه أكثر مضاهاة. فالمسألة فيها خلاف. من أوائل من أفتى بجواز التصوير الشمسي أول ما ظهر الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي السعودية سابقا، ويفتي بجوازه حاليا الشيخ العثيمين، وهناك من يفتي بتحريمه بل كثيرون زي الشيخ الألباني والشيخ ابن باز رحمه الله. ولكن المسألة فيها خلاف سائغ، هذا مما لا أشك فيه أيضا، بل أنا أرجح يعني جوازه بضوابط، بضوابط ما يكونش فيه محرم آخر غير المضاهاة. لا، الضرورة ما فيهوش خلاف حتى عند من يحرمه، اللي يقول ضرورة أو حاجة حتى كمان يجوزونه للحاجة. نعم. الترجيح ما فيهاش خلاف، بداي أنا لان ده معناها ان احنا من اول ما قعدنا ان انت قاعد مش في انتهاء. ترجيح عند مين؟ ما احنا لسه قايلينها قايلينها نصا، بنقول كما يحدث لدى كثير ممن تعود عن السؤال دائما عن الراجح من الاقوال وظن ان كل مساله فيها قول راجح مطلقا ولم يتفطن انه راجح عند فلان ومرجوح عند فلان عند غيره. ولا شك ان السؤال عن الراجح من الاقوال والادله محمود ودليل على الورع، ولكن لابد من معرفة ان هو يسعى فيه الخلاف رغم ان واحد بيرجح راجح عند مين. يعني ايه الترجيح يرفع الخلاف؟ ده نوع الدليل نفسه في المسألة، الدليل ما فيهوش نص، المسألة ما فيهاش نص، يبقى ازاي يرفع الخلاف عشان واحد رجح قول بأدلة؟ ده لو يعني لو واحد على سبيل زي ما قلنا المسألة فيهاش نص ظاهر الأمر الوجوب، واحد قال بوجوب ظاهر الأمر لكن ده مش نص في الباب وبالتالي فما يرفعش الخلاف، راجح عند مين؟ ترجيح عند مين؟ أنا بقول لك برجح يبقى رأيي أنا، لكن مش معنى ذلك إن ده راجح يبقى راجح مطلقا، مفيش راجح مطلقا في المسائل دي، راجح عند ربنا سبحانه وتعالى ده هيبان يوم القيامة. ها؟ ما أقوى عند مين؟ أقوى عند مين؟ عندنا عند الشيخ فلان، عند العالم الفلاني، مش عكسها أقوى عند غيره. بقول لك الفصل في المسائل دي يعني ما قلنا خلاف سائغ، ما عندهاش قطع وجزم من الشرع فيها كده. اللي يقول ده قطع عن حكم الشرع يبقى ينقل المسألة، خلاص بقت عنده من نوع الخلاف الإيه؟ غير السائغ. لما نقول دي مسألة من دون خلاف السائغ يبقى إحنا عندنا عدم القطع بذات، إنما ده غلبة ظن حتى لو رجح. ما بنقولش خلاف سائغ معناه اللي هو اللي جاي فيها دي ان ده مساله ان الاثنين صح، احنا اتفقنا قبل كده انه ليس كل مجتهد ايه مصيب. ما اعرفش فعلا، انا ما اعرفش، انا ارى عدم جوازها بس انواع الخلاف فيها ما اعرفش. ابن حجر بيقول يجوز، قصدي سائل. نعم من غير فاتحة، من غير فاتحة. طيب وايه المشكلة؟ مذهبه كده. ها انا عندي لو هو بيستفتين انا ولا انت بتستفتيني؟ انت تسألني انا مش كده؟ انا اقول لك لا، انت لازم تصلي ترى الفاتحة. مش معنى ذلك انه يشغله هو انه ما يقراش الفاتحة ان الناس احكامها مختلفة، لكن هو صلى صلاة متأول فيها، مجتهد او مقلد لمجتهد، وبالتالي فصلاته تقع صحيحة عشان اجتهاد ده وعشان الخلاف في المسألة سائر. اما كحكم شرعي انا اقول ان من صلى صلاة بنقرأ فيها فاتحة الكتاب فهذه الصلاة باطل. لكن ده احنا نصينا ان دي خلاف ايه سائر، لان فيه اجتهاد في المسألة. حط صلاة الامام احمد، اقول له الامام احمد كانش يصلي، كان ترك للصلاة، لان هو كان يرى عدم القراءة خلف الامام في الجهرية. ابو حنيفة كان ترك، كان ما بيصليش رخم. ده كلام يعني. ومنها الخلاف في اكل اللحوم المستوردة من دول اوروبا وامريكا، هل يجوز اكلها ام يحرم؟ هذا النوع من الخلاف مسائله اكثر من ان تحصل الظروف. اللي بيفتي بالجواز ده الشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ الجزائري يقول الاصل فيها انها دول اهل الكتاب ويجوز الاكل فيها. مما كان يفتي بالتحريم واراه الاصل في هذا الباب الشيخ ابن حميد رحمه الله، والد الشيخ صالح اللي هو امام الحرمه، والده عمل رساله طيبه جدا في ان اللحوم المستورده الاصل فيها المنه حتى يتيقن تزكيتها التزكيه الشرعيه. من ضمن المسائل في هذا الخلاف في بعض انواع التوسل. سائغ الخلاف. سائغ يعني ايه؟ سائغ مش سائغ ان احنا ناكل. هقول الخلاف فيها ايه سائل. يعني انا لما الاقي اخ فاتح محل كبده مثلا، اخ منتهي وعامل محل كبده مستورده، ممكن اسلم عليه؟ مش هقول انا ما اكلش عنده فعلا. لكن مش انا ايوه بالظبط، مش هنكر عليه، مش هقول له اكلك حرام وبتاكل ميته، ان هو راح لقى واحد من اهل العلم وافتى. لو جيت سالني هقول له حرام تشتغل؟ ها انا مش هاكل. لو جيت سالني هقول له حرام لغايه ما تتاكد من المصدر، ماشي كده؟ لكن مساله ان هو ما سالنيش انا وسال غيري، والامر زي ما قلنا فيه خلاف سائغ، خلاص يبقى يسع ان هو ايه؟ انه يعمل في ذلك. يعني مش هياخد ذنب ده. اذا كان الامر يطلع يوم القيامه خطا، يبقى هو اللي افتاه وهو يقبل له ايه؟ اجر واحد، والصواب ياخد ايه؟ اجرين. ولو طلع العكس يبقى العكس. مساله التوسل دي مساله مهمه فيها الخلاف. انواع نوع التوسل، ان البعض نتيجه كثره الكلام يعني بين اهل السنه وبين الصوفيه في الباب، طبعا عباره الاستاذ حسن البنا في الموضوع ده فيها نوع من المشكله، وعملت ازمه عبر تاريخ الصحوه الاسلاميه المعاصره. يعني قضيه التوسل ان كانت ضمن المشاكل اللي ادت الى افتراق شديد جدا بين اتجاهات السلفيه واتجاهات الاخوان مثلا او جماعه الاخوان، وهو ان الشيخ حسن البنا بيقول الخلاف أن التوسل الدعاء إذا اقترن بالتوسل بأحد من الخلق خلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة. الكلام ده في الأصول العشرين، وكانت هي في الحقيقة لتحديد موقف الإخوان الواضح في مسألة يعني الكلام مع الصوفية. فبنقول أن العبارة دي عبارة يمكن أن تكون لها وجه صحيح، وإطلاقها هو الخطأ. لماذا؟ لان في بعض انواع التوسل فعلا مختلف فيه، في بعض انواع التوسل فعلا مختلف فيه، وهو التوسل بالحق والجاه والذات، مع اننا نرجح انه ممنوع، ولكن هذا النوع من الخلاف خلاف فرعي. اما التوسل يعني الى الله عز وجل بان يصرف الدعاء بان يدعو غير الله ويسميه توسلا، فهذا من مسائل العقيده، وهذا شرك والعياذ بالله. كان يقول للميت ارحمني وانصرني يا سيدي فلان، اغفر لي، انتقم من عدوي، اغثني، ماذا يا سيدي فلان؟ تقول له انت بتعمل ايه؟ كيف تقول، كيف تدعو غير الله؟ فيقول هذا توسل معي، هذا توسل شركي. المشركون يعبدون غير الله ويقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والتوسل القرب، طلب التقرب الى الله. فواحد بياخذ الشرك وسيله ويشرك بالله بالفعل. ولكن ونوع اخر هو مسائل عقيده، من جهه انه يعني شرك اصغر مجمع على بدعيته بين السلف كما نخرج في الاسلام، اللي هو ان يقول الميت ادعو الله لي، اشفع لي عند الله، ما يقولوش ارحمني واغفر لي واعطني وارزقني، ولكن يقول له ادعو الله ان يرزقني، ادعو الله ان يسقيني، اشفع لي عند الله ان يشفي ابني ونحو ذلك. فهذا هو المتفق على منعه بين السلف، ولكنه من باب الشرك الاصغر انه باب الذرائع. ليه ما قلناش الشرك زي ما بعض المشايخ بيقول ان هذا النوع شرك اكبر، وهذا خطأ بين من قائله، وخلاف يعني ما بينه الامام الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وغيره، ان هذا الامر لم يصرف العباده لغير الله، الشرك وصرف العباده لغير الله، فهذا لم يدعو غير الله وانما طلب من الميت ان يدعو له. ففي فرق بانه يدعو الميت يطلب منه قضاء الحاجات، وفرق بين ان يطلب منه ان يدعو له عند الله. والامر ده خلل كبير جدا عند كثير من السلفيين في الحقيقة، ان هم بيتصوروا ان دعاء غير الله يساوي طلب الدعاء من غير الله، ويقولوا دي شفاعة، وان المشركين كانوا يقولون ايه، ما نعبدهم الا اللي يقال ويعبدون دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فيرى ان كل واحد يقول اشفع لي يا رسول الله، اشفع لي يا سيدي فلان، يبقى اشرك بالله زي المشركين. لا، لان المشركين زي ما قلنا كانوا بيعبدوا غير الله ويقولوا هذه شفاعة او هؤلاء شفعاؤنا، لكن هذا المسلم ما عبدش غير الله، ما قال، ما دعاهوش، ما سجدش، ما ركعش، ما ذبحش ونحو ذلك، وانما خاطبه بما لم يرد، كان قال له يعني ايعجبك حالنا يا رسول الله مثلا، اترى ما نحن فيه يا رسول الله، استسقي لامتك، او ادعو الله ان يفرج هذا الكرب. لا، ده خطاب بما لا يجوز، هل يرضيك ذلك يا رسول الله مثلا، زي ما بعض الشعراء يقول مثلا، هل يا رسول الله هل يرضيك ان، او نحو ذلك مما لم يرد. الخطاب الذي ورد للاموات الدعاء، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لو جه واحد وقال يا رسول الله اخبرنا عن هذا الحديث، اصحيح هو ام ضعيف، اقلته ام لم تقله، لو قلنا واحد سأل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، يبقى نقول له ده اشرك بالله عشان سأل النبي عليه الصلاة والسلام انه يخبره بذلك، انما لا، خاطبه بما ايه، بما لم يرد، او يسأله مثلا حكم الشرع في مسألة فهي معروف ان الرسول مش هيرد عليه، لكن هو يكون منتظر منام مثلا، يتصور فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم سمعه وحي ايه وحيبعت له الجواب في الايه، في المنام مثلا او نحو ذلك. فنقول هذا بدعة وضلالة، ولكن وخلاف غير سائغ عندنا، لكن لا يكون مشركا، شركا اكبر، هو ذريعة الى الشرك، وقد يسمى شرك اصغر لانه ذريعة الى الشرك الاكبر، لكنه ليس بالايه، بالشرك النقل عن الملة، ان الشرك هو صرف العبادة لغير الله، وهذا لم يعبد غير الله. العبادة دعاء، دعاء طلب قضاء الحاجات او طلب كشف الكروبات، لكن ده ما قالش، ده بيقول يا رب، عايز يقول قول يا رسول الله يا رب، او قول يا سيدي فلان قول يا رب ونحو ذلك. بل هذا في الحقيقة ورد عن بعض الفقهاء المتأخرين، هذا النوع ورد عن بعض الفقهاء، لكن لأجل إجماع السلف على منعه وعدم ورود دليل على جوازه، قلنا انه ضمن الخلاف غير السائغ، وإن كنا لا نكفر فاعله. أما طلب قضاء الحاجات ده أصلا كفر ناقل عن الملة. دعاء الأموات، دعاء غير الله، شرك أكبر، وإن كنا لا نكفر حتى المعين حتى يقام عليه الحجة. نعم. إن العبادات أصلها التوقيف، وإن هذا الأمر باب الاستشفاء، الدعاء أصلا باب العبادة، وبالتالي فإن واحد يخاطب المادي ما لا يجوز الأصل فيه المبنى، لأن هذا زي ما قلنا وإنه يتوسل به الدعاء، الدعاء ده عبادة أصلا، فالعبادة الأصل فيها التوقيت. كذلك برضه نقول شي حاجة تركها الثلاث ده أمر غيبي، يا إما تقوم سبب ظاهر يا إما سبب باطن دل عليه الشرع. أي واحد يخترع سبب لا دليل عليه بالظاهر يبقى ذريع إلى الشرك. نعم هذا خطر عظيم، ذريع إلى الشرك. يعني واحد حاطط صورة الوالد عشان كل شوية يقول له شوف اخوات شوف ولادك بيعملوا ايه في ابويا مثلا ونحو ذلك، وهو عارف ان هو ممكن ما يجتمعوا بس بيشتكي له ونحو ذلك، مثل هذا الكلام محرم بلا شك وخطر عظيم وذريع إلى الشرك. ايوه صح كده، مواطن والاصل كده، وما انت بمسمع من في القبور، تشبيه الكفار لمن في القبور في عدم السماع، معانا كده؟ فالاصل عدم سماع الاموات الا ما ورد فيه الدليل. ما هو بقول لك الا ما ورد فيه الدليل، ده خاص بيه، ده نقول بقى خاص بيهم وبكل من ورد خطابه. يعني عشان كده بقول السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، بقول ده بيسمعوا، احنا نقول ان هو طالما ورد خطابه، لان الصحابه قالوا كيف تخاطب اجسادا لا ارواح فيها، قال ما انتم لاسمع بأسمع لما أقول منهم، فده دليل على إنه ما ينفعش خطاب من لا يسمع، مش كده؟ إنه لا يعقل إنه إزاي يخاطب واحد ما يسمعش، فالرسول قال له لا دول بيسمعوا، فده إذا ورد حاجة فيها خطاب للأموات يبقى إيه؟ يبقى مسموع، ماشي كده؟ فيبقى إلا وده استثناء من الدليل، تبشير الكفار بالنار كل ما يمر على قبورهم يبقى مستثنى من الدليل. التوسل بقى بالحق والجاه ده اللي خلاف فرعي. احنا نقول عبارة الأستاذ حافظ الحسن البنا رحمه الله في مسألة التوسل، المشكلة فيها انها فضفاضة جدا، تشمل النوع الشركي، الشرك الاكبر والشرك الاصغر والمختلف فيه. ليه؟ وده كلام ده واضح جدا، مجلة زي مجلة الاسلام وطن بتاعت الصوفية بتاعت الطريقة العزمية بيقولوا يجوز ان نقول يا سيدي فلان ادعو الله، يا سيدي فلان ادعو الله لي، بل يجوز ان نقول مدد يا سيدي فلان واغفر لي يا سيدي فلان، زي اسالك الجنه. فلو قال للشيخ اسالك الجنه يبقى يجوز، ويحتج بان صحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم اسالك مرافقتك في الجنه، فرق عظيم طبعا بلا شك، والا فالرسول مش هو اللي هيديله الجنه، ده هو ما يسأله يعني اسالك عملا يؤدي الى مرافقتك في الايه في الجنه، يقول لك هو دي زي دي. فاحنا بنقول للشيخ نسألك الجنة ونعوذ بك من النار على ان انت تشفع لنا عند ربنا، هو ده في الحقيقة ده عبادة فعلا، وان كان على سبيل الايه الشفاعة، حتى نقول له كده شرك اكبر ونعوذ بالله، ويروحوا جايبين في كلامهم الادلة دي من ضمنها. شوفوا الشيخ حسن البنا بيقول ايه، الشيخ حسن بيقول التوسل ايه خلاف فرعي، ابن التيميون والقرنيون هم اللي بيقولوا ان ده كفر بس ونعوذ بالله. فإذا كنا نعلم هذا الكلام ونقول إن فعلا في ناس بتتوسل التوسل الشركي وتقول إن ده انتهاك، يبقى ما ينفعش إن العبارة تبقى صحيحة كده على إطلاقها، وبالفعل استغلت هذه العبارة المطلقة إن التوسل خلاف فرعي، إن ده لا بأس به، وأقصى حاجة تقول أنت مش عايز تتوسل بالطريقة دي، سيبنا إحنا نتوسل بيه ونقول يا رسول الله اغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار وارحمنا، يعني كل ده عندهم على سبيل الإيه؟ الشفاعة والوساطة والتوسل، وهذا من الكفر الناقل على الملة بلا شك، لأن دعاء ودعاء غير الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قال فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، يبقى ابتغاء الرزق من عند غير الله من الايه؟ من الشرك، ده أمور واضحة. فاحنا بنقول إن النوع الأخير اللي هو أسألك يا رب بحق جاه فلان، أو أسألك بفلان، أو أسألك بذات فلان أن تغفر لي، وده صريح جدا أنه ليس بشرك. لماذا؟ لأنه ما سألش غير الله، سأل ربنا، اللي احنا بنقول أنه هو ما وردش فيه كتاب ولا سنة، وده من مسالك العبادات، ومسالك العبادة الأصل فيها التوقيف، ولم يرد عن السلف مع استحضارهم له تركوه، وترك الصحابة له والسلف مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع يدل على البدعية، ده الراجح عندنا، ولكن ورد بأسانيد فيها مقال وفيها اجتهاد بعض من الصحابة بعضهم ضعفها ونرجح بضعفها، ان بعض الصحابة افتى بعض الناس ان يستعمل هذا النوع من التوصيف، وورد عن بعض الائمة القول به، ولكن نحن نرجح ضعفه عن الصحابة عشان كده نرجح البدعية، ولكن هذا يدل على كونه خلاف ايه سائر. غريبة جدا مع ان احنا كلنا متفقين على ان على بدعية هذا النوع احنا متفقين، لكن ما لكن هذه المسائل لا تدخل في مسائل الانكار ولا تدخل في مسائل التبديع للمعين. بنقول هذا الكلام ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب القاعدة الجاهلية في التوسل الوسيلة، ونقل ذكر ايضا انه نقل المروزي في منسكه منسك اللي هو المناسك يعني عن الامام احمد دعاء فيه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. المروزي من اصحاب الامام احمد نقل عن الامام احمد دعاء فيه توسل بالنبي عليه الصلاه والسلام. فشيخ الاسلام بيقول ان اما دي روايه مخرجه على الروايه الضعيفه عن الامام في جواز الحلف بالنبي عليه الصلاه والسلام، والامام نهى عنه روايتين في الباب ده، ونحن نجزم بان هذا الخلاف غير سائر اللي هو انعقاد الحلف بالنبي عليه الصلاه والسلام، بل جواز الحلف بالنبي عليه الصلاه والسلام خلاف غير سائر لثبوت الايه؟ النص. من حلف غير رفق الاشرف اتحمل ازاي؟ حتى لو كان الامام احمد اللي قاله، وبنقول خلاف غير سائر معانا كده؟ لان في نص في الباب، وهو بيقول ان الروايه دي ضعيفه، هو الضعف بتاعها من ضعف من جهه المعنى والدلاله. عشان كده الراجح عند الشيخ ابن تيميه عن الامام احمد ان هو يمنع من الحلف بايه؟ بالنبي عليه الصلاه والسلام. لكن هو يكون منقول في المذهب روايتين؟ اه نعم منقول روايتين. وهو بيحمل اما ده على الروايه دي ويبقى ضعيفه برضه زيها، يا اما يحمله على دعاء في توسل بحب بالنبي صلى الله عليه وسلم يحمل بحبه لا بذاته، او باتباعه لا بذاته. فده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه. وذكر ايضا بعد تضعيفه للزياده في حديث الاعمى، والتي فيها يعني حديث الاعمى حديث صحيح، لو ان الاعمى اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه قد شق علي فقد بصري فادعو الله ان يرد بصري، فقال ان شئت دعوت وان شئت صبرت، فقال بل ادعو، قال فات الميضه ثم قل اللهم اني اتوجه اليك بنبيك يا محمد يا نبي الرحمه، اني اتوجه بك الى ربي في قضاء حاجتي، اللهم شفعه فيه وشفعني فيه، لغايه ما صحيح الرجل رد الله عليه وسلم. في زياده ان عثمان ابن حنيف في زمن عثمان بن عفان علم رجلا كانت له عند عثمان ابن عفان حاجه، وكان عثمان لا يلتفت اليه، فشكى الى عثمان بن حنيف فقال له ائت المضاء ثم توضا وصل ركعتين ثم قل اللهم اني اتوجه اليك بنبيك يا محمد يا نبي الرحمه، اني اتوجه بك لربي في قضاء حاجتي. نفس دي اللي ورد في الحديث. وقال له يعني حدد له موعد ياتي فيه الى عثمان، فذهب الى عثمان معه فقال عبد الله فقضى ايه حاجته. فذكر له الحديث بتاع حديث الايه الاعمى. دي زياده ذكرها الطبراني. فشيخ الاسلام رجح ضعف هذه الزياده وضعفها الشيخ الالباني، وان كان من راى صحتها لكن الراجح انها ضعيفه. واضحه جدا ان في واحد من الصحابه افتى بهذا النوع من الايه؟ من التوسل، مش كده؟ لان دام التوسل بدعاء النبي احنا بنقول في حديث الاعمى ان هو اتوجه بك الى ربي اي بايه؟ بدعائك، اتوجه بك اي اتوجه بدعائك، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان شئت دعوت وان شئت صبرت، فالرسول خيره، قالوا لا بل ادعو، فالرسول وعده ان هيدعيله، والرسول لا يخلف الوعد. فالرجل ده توجه بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظ اتوجه اليك بنبيك. ولو جه واحد وقال اللهم اني اتوسل اليك بفلان، وفلان ده قال له انا هدعي لك، يبقى توسل ايه؟ صحيح ومشروع اصلا من النوع الاول، من التوسل المشروع من النوع الاول اللي هو التوسل بدعاء المسلم الصالح الحي، ان يقول له ادعي لي وبعدين يقول اللهم اني اتوجه اليك بفلان. زي ما عمر قال للعباس ادعي وقال اللهم انا نتوسل اليك بعم نبيك، كنا نتوسل اليك بنبيك وانا نتوسل اليك بعم نبيك. ده دليل على انهم مقصودهم بالتاكيد ان التوسل بالايه؟ بالدعاء، لان ذات الرسول موجوده ولو كان توسل بالذات لكان توسل بذات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ده ترك التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم وتوسل بالعباس. يبقى إذن أجمعوا في المجمع الكبير ده مع عمر رضي الله عنه أن التوسل بذات الرسول غير مشروع، لأن عمر ما كانش يغفل عنها، وكانش الصحابة دول يقولوا له طب لماذا لا نتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو مولود بين في قبره عليه الصلاة والسلام، وهو حي عند الله وحياته في قبره صحيحة ثابتة حياة برزخية، ويقول كل الكلام ده. فكونهم تركوها وتركوا التوسل بدعائه وقالوش يا رسول الله ادعو الله لنا بدل العباس، دليل على بدعية هذين النوعين. يقول شيخ الإسلام بقى بيقول على فرض صحته أن هذا مما لا تثبت به شريعة، كسائر ما ينقل عن أحد الصحابة في بعض العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه، وكان ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه لا يوافقه، لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها، بل غايته أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد ومما تنازعت فيه الأمة، فيجب رده إلى الله ورسوله. الشيخ الإسلام بيشير إلى أن هذا الوارد عن عثمان بن حنيف من الذي يسوغ فيه الاجتهاد، ويجب عند التنازع الرد إلى الكتاب والسنة. زي ما قلنا هو النبه حالا، انت مش معنى ان الخلاف سائر معناه ان انا حر انت حر، لكن نرد ما تنازعنا فيه الى الكتاب والسنة. بس بيقول هذا ان قول صحابي موقوف خالفه غيره وخالف الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يكون فيه حجة، ولكن يمكن ان يكون ذلك من الخلاف السائر. ثم ذكر امثلة عديدة على انه مما يسوغ في الاجتهاد، مثل ادخال ابن عمر الماء في عينه في الوضوء لغاية ما عمي، وغسل أبي هريرة يديه إلى العضدين، وغير، إلى أن قال رحمه الله: وهذا هكذا يقول أئمة العلم في هذا وأمثاله، تارة يكرهون وتارة يسوغون فيه الاجتهاد. يعني ساء والقولين مش مختلفين، الترى دي والترى دي، بل هو يكرهه ومع ذلك يعذر للمخالف، زي يقول يمنعه ويعذر المخالف، وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة، بعضهم يعني جرهم بقى او يكون متردد في السنة، ولا يقول عالم بالسنة ان هذه سنة مشروعة للمسلمين. ونحن نرى ان الراجح هو المنع من هذا النوع من التوسل، وان قال به البعض خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم كالعز بن عبد السلام، ولو نقول عن احمد، يعني العز بن عبد السلام قال يجوز التوسل بذات الرسول صلى الله عليه وسلم ان صح حديث الاعمى، واحنا بنقول بصحة حديث ليه لا، يبقى قول العز بن عبد السلام جواز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا دون غيره، والامام احمد نقل عنه هذا الايه النوع، او عاما في الصالحين الشوكاني يقول لا التوسل بذوات الصالحين كله مشروع لان الاصل عدم الخصوصية. نقول فان ترك جماهير الصحابة له مع ورود المقتضي وانتفاء الموانع دال على بدعيته، لكن نقول كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائله أنه من مسائل الفروع أو مما يسوغ فيه الخلاف ومما لا ينكر على فاعله، يعني بالتغليظ عليه وتجب. كان ده موجود بالنص في الجزء الرابع من فتاوى الشيخ محمد بن عبد الوهاب صفحة 86، فتاوى ومسائل الكتاب ده، يعني النقد مهم جدا، لان اكثر او اشهر من تكلم في مسائل الغلو في الصالحين هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بل دعوة الوهابية بلا شك يعني دعوة الشيخ اثرت التأثير العظيم في تصحيح مفاهيم العقيدة والتوحيد لدى الكثيرين، لكن الشيخ نفسه هو اللي بينص ان هذا النوع من الخلاف السائل. كان طبعا لان بعض الناس ينكروا ازاي التوسل فيه خلاف سائل، التوسل الاخير ده خلاف سائل مش التوسل الشركي، زي ما البعض يقول ان التوسل كله شرك، ده كلام غلط بلا شك. ايضا نرى ان الانكار يكون في الانواع الاخرى من التوسل البدعي، منه الشرك الاصغر والاكبر كما ياتي في الانواع غير الثانيه. وقد ظن البعض ان الخطا في عباره الاستاذ حسن البنا في الاصول 20 ان التوسل خلاف فرعي وليس مسائل عقيده، راجع الى ذلك، راجع الى التوسل النوع الاخير، وزعلانين جدا ازاي الشيخ حسن يقول التوسل يقولوا ان خلاف فرعي، هو الشيخ ما قالش انه يجوز ولا ما يجوزش، الشيخ قال انه ايه انه خلاف فرعي، فبيقول لا ده الخلاف ده مش فرعي، ده التوسل بدعي اللي هو الاخير لا الخطأ في العبارة ليس راجعا إلى إيه؟ إلى أن الخلاف في النوع الأخير ده خلاف غير سائر، لا هو خلاف سائر فعلا، ولكن يقول وظن أن المسألة مسائل الاعتقاد التي يودع فيها المخالف، وهذه نصوص القرآن توضح غير ذلك، وإنما خطأ العبارة في الإطلاق. فإن من أنواع التوسل ما هو من مسائل العقيدة، وهو دعاء غير الله غير الله، ومن يفعله يسميه توسلا، وهو شرك أكبر. وطلب الدعاء من الأموات اللي هو ادعو الله لي شرك أصغر وبدعة باتفاق، فلا يصح الإطلاق لأن الدعاء المقترن بالتوسل هو خلاف فرعي. تنبيه هام جدا، ليس معنى أن الخلاف في المسألة أي مسألة خلاف سائر أنه يجوز لكل واحد أن ينتقي بالتشهد، لأن دي خطأ كبير جدا يقع فيه الكثيرون. إن خلاف السائر معناه إن كده الأقوال فوضى. إحنا ردينا الكلام ده بشدة في أول الكلام على الخلاف، إنه فيه اختلاف فضاء، وإنه ليس كل مجتهد مصيب بمعنى أنه وصل للصواب، بل إن الاجتهاد فيه خطأ وصواب. وقلنا إن هذا القول أوله زفطة وآخره زندقة، اللي بيصوب كل المجتهدين، وبالتالي اللي بينقم حسب ما يشتهي أو حسب الأسهل أو يلفق بين المذاهب، هذا القول قول خطير للغاية. وليس معنى إثبتنا للخلاف السائغ أننا نجوز هذا القول الذي يقول به طوائف إسلامية كثيرة في الوقت المعاصر. الإخوان مثلا مذهبهم على ذلك، الأزهر مذهبه على ذلك، لجان الفتوى تعمل بهذه الطريقة بالانتقاء، انتقاء التيسير على الناس بين المذاهب وعدم الالتزام بالأدلة. واحد زي الشيخ يوسف القرضاوي مذهبه بهذه الطريقة، وهو ان هو يدور على الاسهل للناس، تجيب ادله ما تجيبش ادله، ما تكلموش بالادله. الامام ابو حنيفه قال كده، الامام فلاني قال كده، هو ان هو يدور على الاسهل للناس، تجيب ادله ما تجيبش ادله، ما تكلموش بالادله. الامام ابو حنيفه قال كده، الامام فلاني قال كده، انا باخد بالقول ده. ابن حزم قال الموسيقى جاهز، خلاص ما حدش بقى يقعد ايه يناقش بالادله، لان طالما ان خلاف سائغ عنده، بل عنده ان اي قول قيل في المساله فيسوغ ان يؤخذ به ويفتى به الناس. في مؤلفات اللي هي جمعت فتاوى لجنه الفتوى المصريه، لجنه دار الافتاء المصريه، في بحث او في فتوى فيها بجواز التلفيق بين المذاهب على اساس الاختيار بالايسر، ان هو وده للعلم لجان تقنين الشريعة كانت تسير على هذا الخط أيضا. لجان تقنين الشريعة اللي هم اللي اتركت في الأدراج طبعا، لكن هو أول ما بدأ، أول ما الدستور يعني استفتي عليه في اتخاذ الشريعة المصدر الرئيسي، فبدأوا في الأزهر يعدهم لجان تقنين الشريعة، يعني مثلا نحط مواد الشريعة في قوانين. فاللجان دي كانت مذهبها بهذه الطريقة، وتقول في اللوائح بتاعتها إنها إزاي هتمشي، هترجع من الأقوال المختلفة إنها هترجع بالإيه؟ بالأيسر على الناس ما بين المذاهب المختلفة. وإذا ما لقوش مذاهب أهل السنة فهم وسعوا إلى المذاهب الثمانية، زي ما وزارة وسعها وجعلها مذاهب ثمانية بدل أربعة، الظاهرية والزيدية والإمامية والإباضية والخوارج، يعني الخوارج والشيعة الإمامية، فبقى عندنا ثمان مذاهب. فلو ما لقيناش في مذاهب أهل السنة ممكن نلاقي في مذاهب إيه؟ بقية المذاهب اللي لها كتب معتمدة في هذا المقام اللي هي في الأحكام الفقهية. وفي فتوى بتسويغ العمل بالمذهب الإمامي، لأنه مذهب فقهي كسائر المذاهب، وده كلها أمور اجتهادية. هذا الكلام كلام خطير للغاية. فبنقول ليس معنى قولنا أن الخلاف سائر أنه يجوز كل أحد أن ينتقي بالتشهي أي من القولين دون اجتهاد، فهذا سبيل الزندقة والانحلال. وقد أجمع العلماء فيما نقل أبو عمر بن عبد البر في جامع بين العلم وفضله أنه لا يجوز تتبع رقص العلماء فضلا عن الزلات والسقطات. انتهى. يعني ما ياخدش قول أهل مكة في في في في, في الصرف، وأهل المدينة في السماع، وأهل العراق في الشراب، يقولوا اجتمع فيك الشر كله، من يأخذ بهذا القول. فالواجب على الإنسان على حسب مرتبته في العلم. العالم المجتهد يلزمه البحث والاجتهاد وجمع الأدلة والنظر في الراجح منها، فما ترجح عنده قال به وعمل، وعمل به وأفتى. الراجح يقول دي للناس ويعمل دي في خطة نفسه ويفتي بمن يلزم، وما أحراه في المسائل التي تعم بها البلوى أن يشير إلى الخلاف فيها مع بيان ما يراه صواب. وده مسلك الأمثل، وده طريقة العلماء الكبار، إن هو يشير إلى الخلاف كما استنبطه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من سورة الكهف، بيقول ربنا سبحانه وتعالى ذكر الخلاف فيها: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، راجما بالغيب. ده ترجيح ليه؟ للي جاي، مش كده؟ ترجيح الخطأ دول. ويقولون سبعة وثمانهم كلبهم. فلما زيف الاثنين وسكت عداء أشار إلى ليه؟ إلى الراجع. ويذكر ثمرة الخلاف، قال سبحانه وتعالى: قل ربي أعلم بعدتهم، بذي ما أعلمه إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. إن الخلاف فيه ضعيف الفائدة، ومع ذلك رجح فيها ورد العلم إلى الله سبحانه وتعالى في آخر الأمر، قال: قل ربي أعلم بعدتهم. خلف الإمام وانت عندك راجح، انت تعمل بيه ده اللي يفتي مين؟ دي فتوى. اللي يفتي بيه لازم يكون وصل الى على اقل حاجه لدرجه الترجيح، اللي هو طالب العلم المميز. قول له الشيخ فلان بيقول كذا. لا، ما ينفعش تقول له قولين، قول له روح اسال الشيخ فلان، او اسال شي حد من المشايخ، او قول له انا كنت سالت فقالوا لي كذا. ما ينفعش تقول له الراجح كده الا ان انت تكون مجتهد في المساله. لا، ما تنقلوش، انت هتقول له الكلام اللي انت تعمل بيه منسوبا الى الشيخ اللي قاله لك او العالم صاحب المذهب. يعني تقول له انا بعمل بمذهب الامام البخاري في وجوب القراءة خلف الامام. ايوه كده، بس ما تزودش على كده. او الدليل في المسألة كذا ان انا مقتنع بيه عشان مذهب فلان، مذهب الامام الفلاني. طالب العلم المميز القادر على الترجيح عليه أن يعمل بما ظهر له دليله من أقوال العلماء. العامي المقلد العاجز عن معرفة الراجح بنفسه عليه أن يستفتي الأوثق الأعلم من أهل العلم عنده، يعني من أهل زمانه، ويسأله عن الراجح فيعمل به في نفسه. ويجوز نقله لغيره من غير إلزام لهم بذلك، ومن غير إنكار على من خالفه بأي من درجات الإنكار. أما ما يفعله كثير من أهل زماننا في مسائل الخلاف السائر وغير السائر بأخذ ما يشتهي، بل يفعله كثير من المنتسبين إلى العلم، ويفتي البعض بجواز التلفيق بين المذاهب لا بحسب الأدلة والاجتهاد. وللعلم يعني اللي احنا بنعمله أو للإخوة الدعاء بيعملوه في أكثر مسائل تلفيق. يعني إيه؟ يعني أنا بأخذ بقول الإمام الشافعي بجوز القراءة خلف الإمام مثلا، وما بأخذش بقول الإمام الشافعي في كل المسائل، مش كده؟ يعني انا اقول مثلا بعدم وجوب الترتيب في الوضوء، الشريعه المصدر الرئيسي، فبداوا في الازهر يعدوا من لجان تقنين الايه؟ الشريعه، يعني مثلا نعد مواد الشريعه في قوانين. فاللجان دي كانت مذهبها بهذه الطريقه، وتقول في في اللوائح بتاعتها انها ازاي هتمشي، هترجح بين الاقوال المختلفه، انها هترجح بالايه؟ بالايسر على الناس ما بين المذاهب المختلفه. واذا ما لقوش مذاهب اهل السنه فهم وسعوا الى المذاهب الثمانيه زي ما ظهر وسعها وجعلها مذاهب ثمانيه بدل اربعه، زي الظاهريه والزيديه والاماميه والاباضيه والخوارج، يعني خوارج والشيعه الاماميه. فبقى عندنا ثمان مذاهب، فلو ما لقيناش في المذاهب اهل السنه ممكن نلاقي مذاهب ايه؟ بقيه المذاهب اللي لها كتب معتمده في هذا المقام اللي هي الاحكام الفقهيه. وفي فتوى بتسويغ العمل بالمذهب الامامي، لانه مذهب فقهي كسائر الايه؟ المذاهب، وده كلها امور اجتهاديه. هذا الكلام كلام خطير للغايه. فبنقول ليس معنى قولنا ان الخلاف سائر انه يجوز كل احد ان ينتقي بالتشهي ايا من القولين دون اجتهاد، فهذا سبيل الزندقه والانحلال. وقد اجمع العلماء فيما نقل ابو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله انه لا يجوز تتبع رخص العلماء فضلا عن الزلات والسقطات. انتهى. يعني ما ياخدش قول اهل مكه في في في في, في الصرف، واهل المدينه في السماع، واهل العراق في الشراء، يقولوا اجتمع فيك الشر كله، من ياخذ بهذا القول. فالواجب على الانسان على حسب مرتبته في العلم، العالم المجتهد يلزمه البحث والاجتهاد وجمع الادله،

اما التلفيق بالذي يشتهي بابن المساله دي صعبه هنا، طب نشوفها في الناحيه الثانيه، طب دورنا على مذهب سهل شويه. هذا هو التلفيق المذموم الذي لا يجوز لا من المفتي ولا من المستفتي. يعني المفتي نفسه ما يغص يدور في المذاهب للناس على حسب ما يستهوه، ولا المستفتي يستفتيه فيقول له طب شوف لنا مذهب سهل شويه عندك، انا شوف لنا اسهل مذهب عندك. لا، هو مش مطلوب منه، ان الشرع اصبح عباره عن كتب المذاهب. الشرع ما زال هو قال الله وقال الرسول، اجمع الصحابه، اجمع اهل العلم القياس على هذه الاصول. اما ان الشرع يتحول الى ان اي قول من اقوال العلماء مدون في كتاب يصبح هو الشرع، ان اي واحد ياخذ بيه باخذ بالشريعه وعمل بالشريعه، وان الخلاف رحمه بهذا المعنى، ده كلام في منتهى الخطوره. هذا كلام فاسد يؤدي الى الزندقه والانحلال بالفعل. زي ما قلت لكم كده، هيلزم منه ان الملاهي الليليه دي ما فيهاش حاجه، بس بشروط ضئيله بس كده، احسن عند الناس انه زي ما قلت لكم يجيبوا فرق اجنبيه ويشربوا ويسكي ما يشربوش نبيذ اللي هو المصنوع على طريق العنب، والفرق الاجنبيه تبقى عريانه. مش مشكله ان سفيان الثوري يقول بجواز ايه النظر الى عورات اهل الذمه وشعور نساء اهل الذمه، ان المحرم حرمه المؤمنه بس، ويجيبوا الموسيقى ابن حزم بيقولها، والويسكي والبيره والبتاع ده الحنفيه بيقولوا بجواز الشرب منها بغير ايه؟ بغير سكر، يبقى شربوا شويه صغيرين، يبقى الملاهي ما فيهاش حاجه. ده يبقى اللي يعني عوام المسلمين وفساقهم يعرفوا ايه؟ حرمته بلا شك. فمثل هذا الكلام ده مذهب يلزم منه انواع من المفاسد. ايوه صح، ده هو ده مذهبهم بالفعل، ده ده ده ده ده مذهبهم بالفعل، ان هو عايز ينقي اضعف الاقوال ويقول بيها فعلا. زي ما بنقول، فالتلفيق بحسب التشهي والانتقاء لا بحسب الادله والارشاد، بل بمجرد موافقه ما يظنونه مصلحه او تيسير على الناس. كثير جدا من مشايخ الازهر في مذاهب في في في فقه المقارن تلاقيه يرجح في اخر البتاع بايه؟ يقول لك مصلحه الناس يمكن اي حاجه بدون نظر في الادله، يجيب ادله ده وادله ده وما يرجحش بينها بناء على الترجيحات المعروفه، صح تصحيح وتضعيف، لا يجيب اي، يجيب دول والكلام دول، وشايفين ان من الايسر على الناس ان الناس في زماننا ده ناخد بالقول ده مثلا. لا، ده عمره ما يكون ترجيح ده، والمصلحه بهذه الطريقه مش هو ده الراجح، ان انت ظننت ان دي مصلحه. لا لا لا، لا يمكن ان، لابد ضوابط المصلحه تكون على نفس ضوابط القياس، وان كانت اوسع شويه اللي هي مساله ذكر المناسب، ضوابط المصلحه المرتله عند من يقول بها. لو ان هو فعلا دول اوثق الناس عنده يبقى ملوش، اه فعلا لك عليهم هم فعلا، لان هم دول مش علماء وما كانش ينبغي يتصدوا للفتوى فيما يخالف الاجماع. علي انا في حق الشخص ده ان انا اؤكد له ان دول مش علماء بهذه الطريقه، اه اوجهه ان دول مش هم الاوثق، وان دول اخطاوا، واخد بالك؟ ولغايه ما يثق هو في كده. يعني انا اجزم مثلا ان اكثر الناس اللي بياخدوا فتوى شيخ الازهر في البنوك الربويه ان هم عارفين ان هو راجل مش كويس، واخد بالك؟ وبالتالي نتيجه ايه الكلام ده؟ نتيجه بيان غيره من اهل العلم ان هذا القول باطل، وبالتالي فيكونه يعمل بيه بقى حرام عليه دلوقتي. يعني انت مقتنع انه غلطان فيه حتى لو قلت مجتهد، ماشي كده؟ ولكن انت عارف انه غلطان يبقى حرام تاخد بكلام. لو انت فعلا الراجل ده اورع الناس عندك، رجل ورع ورجل عالم فعلا مجتهد، يبقى خلاص. لكن لو هو في نفسه ان الراجل ده ما عندوش ورع ولا عنده علم، ويقول لك الوزر عليه، لا مش عليه، اللي عليك انت كمان بالاضافه اللي عليه. ما هو لو هو معتقد ان انا ارهابي فعلا يبقى ما ينفعش يسمع كلامي. لا، هو الواجب عليه في نفسه ايه؟ مين اهل الدين؟ واخد بالك؟ لكن هم الناس ممكن تكون عارفه تماما ان انت مش ارهابي ولا حاجه، واخد بالك؟ هو بيقول لك كده عشان يخلص من كلامك، هو بينه اللي هيحاسبه ربنا، انا مش انا اللي هحاسبه. لكن انا بقول ان هو لو يعرف ان انا فعلا راجل متطرف متزمت في غير متشدد وارهابي فعلا وراجل ظالم نفسي، يبقى حرام يسمع كلامي، واخد بالك؟ لكن لو هو يعتقد ان انا فعلا من اهل الدين وان انا راجل تقي، بس هو خايف عشان الحكومه او عايز ياخد الكلام الثاني عشان اسهل عليه، يبقى حرام عليه في الحاله دي، وهو خد ذنب زي ما لا افتخذ ذنب، لانه في الحقيقه ما قلدش اوثقهم في نفسه، ده قلد اللي يعرف عدم ثقته، واخد بالك؟ وساب اللي يعتقد انه اورع واتقى واعلم. يعني واحد يبقى عارف ان الشيخ فلان ده اتقى لله واورع واعلم، وبعدين يسيب كلامه، يبقى اخذ ذنب، ما ينفعش. واكثر الناس يعلمون ولكن هم عايزين شماعات يعلقوا عليها وما هياش شماعات في الحاله دي. شماعه فعلا علقها في قلبه تمام كده محترم لو هو فعلا الاوثق في نفسه واجتهد وبذل الجهد في البحث عن العلماء انهون احسن واعلم واتقى لله وخد كلامه يبقى فعلا معذور. لا ده ما ينفع عشان كده بقول لك ان التنبيه الهام جدا دي حتى ده هما بيجعلوا في الامر ده في الخلاف غير السائل. سنقول تيسيرا او ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخير بين امرين الا اختار ايسرهما. ده يختار ايسر يقول لك السهل فين فيحتج بهذا. هذا من الجهل العظيم المخالف للاجماع القديم. يعني في ايوه في بعد الاجماع بتاع ابو عمر نقل ابو عمر ده في ناس قالوا لا التلفيق جاء ابو عمر نقل اجماع بس الاجماع ده مش صح. لا ده اجماع قديم واللي خالف بعد كده ناقد لهذا الاجماع فيبقى مساله غير سائغه. فإنما اختيار الايسر هو في الامور الاختياريه ان ده ان هو فعلا حاجتين جايزين فنقول الاسهل الرسول يختاره مش واحد حلال والثاني حرام وان نختار الايه الايسر. اما ما كان فيه اثم وحلال وحرام وواجب ومندوب فلا بد من الترجيح والاجتهاد على حسب درجه كل واحد كما سبق بيانه. هذا في مسائل خلاف السائر فما بالك في الخلاف غير السائر كما يستفسره. قال ابن قدامه رحمه الله قال بعض اهل العلم هذا المذهب يعني ان الاجتهاد لا ينقسم الى خطا وصواب اوله تفسطه واخره زندقه لانه في الابتداء يجعل الشيء ونقيضه حقا ده استفسطه. السفسطائيين دول مذهب من الفلاسفه يجادل في البديهيات ولا يسلم بهذه البديهيات. يقول له واحد زائد واحد زائد اثنين يقول له لا مش اثنين. الشيخ تطلع من المشرق يقول لا ما تطلعش من المشرق. واخد بالك؟ ها؟ نعم. ده اول المذهب. وبالاخره شوفوا بقى هو بيجعل الزندقه منين؟ اللي بعض المعاصرين بيجعلوا النهارده هو مذهبه اللي ابن قدامه بيقول هو ده ايه؟ الزندقه. واخره وبالاخره يخير المجتهدين بين النقيضين عند تعارض الدليلين ويختار من المذاهب اطيبها. فنقول ده ايه؟ زندقه. اخره زندقه. واللي هم بيقولوا عليه هو ده اللي بيعملوه بالفعل. الكلام ده في روضه النبي صفحه 198. قال ابو عمر بن عبد البر: الاختلاف ليس بحجه عند احد علمته من فقهاء الامه. يعني مش ان انت تيجي في مقام الاستدلال والفريق الاخر بيقول لك ده حرام تقول له حجتي ان الشيخ فلان قد قال به. لا دي مش حجة. الاختلاف ليس بحجة عند احد علمته من فقهاء الامة الا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله. كلام نص واضح والله. مسألة. وابو عمر من اعلم الناس بمذاهب المتقدمين. قال المزني: يقال لمن جوز الاختلاف وزعم ان العالمين اذا اجتهدا في الحادثة فقال احدهما حلال والاخر حرام فقد ادى كل واحد هو جهده وما كلف به وهو في اجتهاده مصيب للحق. هو صح وفعلا كل الكلام الجزء الاولاني صح ان كل عالم ادى ما عليه لكن مساله ان هو مصيب للحق دي حاجه ثانيه. ابي اصل قلت هذا ام بقياس؟ فان قال باصل قيل كيف يكون اصلا والكتاب اصل ينفي الخلاف. ينفي لان ربنا قال ففهمناها سليمان. يبقى الخلاف يعني مش ينفي يعني يلغيه ان مفيش خلاف. لا ينفي ان يكون الاثنين ايه حق. وان قال بقياس قيل كيف تكون الاصول تنفي الخلاف اللي هو الكتاب والسنة ويجوز لك ان تقيس عليها جواز الخلاف. هذا ما لا يجوزه عاقل فضلا عن عالم. ويقال له اليس اذا ثبت حديثان مختلفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى واحد احله احدهما وحرمه الاخر وفي كتاب الله او في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على اثبات احدهما ونفي الاخر، اليس يثبت الذي يثبته الدليل ويبطل الاخر ويبطل الحكم به؟ قطعا. فان خفي الدليل على احدهما واشكل الامر فيهما وجب الوقوف. فاذا قال نعم ولا بد من نعم والا خالف جماعة العلماء. قيل له فلما لا تصنع هذا برأي العالمين المختلفين فيثبت منهما ما يثبته الدليل ويبطل ما ابطله الدليل. كلام متين جدا من المزني صاحب الشافعي رحمه الله. وهذا ينقله عن مين؟ عن كل العلماء ان مش الخلاف نفسه حجة، مش ان العالم كلامه يبقى حجة، مش ان الشريعة تبقى جملة الاقوال، ده كلام في منتهى الخطورة مخالف للاجماع القديم فعلا، وهذا مما لا نشك فيه. الكلام ده منقول في جامع بيان العلم وفضله لإمام ابو عمر بن عبد البر صفحة 356. ذكرنا في الخلاف السائغ انه يجب على العالم المجتهد ان يجتهد ويعمل ويفتي بالقول الراجح لديه حسب اجتهاده من الاقوال المختلفة، ولا يسعه ان يفتي الناس بما يشتهون او بما يشتهي هو او بما يشتهي غيره او بمجرد الايسر، ظنا ان الخلاف السائغ معناه الانتقاء ما بين الاقوال. ويتعلق بهذه المسألة مسألة يعني اشتهر الكلام فيها، وهو ان اختلاف الامة رحمة. ظن كثير من الناس ان معنى ذلك ان الخلاف رحمة لانه توسعة على الناس، فاذا ضاق مذهب معين اتسع غيره، إذا ضيق في أمر معين وجد الناس سعة في العمل بغيره. وقد نقلنا أن هذا أمر لا يسوغ ولا يجوز باتفاق العلماء، أن الخلاف ليس بحجة لا للعالم ولا لطالب العلم ولا للعامي، حتى العامي فعليه أن يجتهد في اختيار الأوثق في نفسه من أهل العلم فيقلله، وعلى طالب العلم القادر على الترجيح والنظر في الأدلة أن يختار من أقوال العلماء ما ترجح لديه أيضا إذا كان من أهل الترجيح، والعالم يجتهد كما ذكرنا في استنباط الحكم الشرعي. فما معنى هذا القول وما حقيقة هذه المسألة؟ نقول أولا من الذي قال ذلك؟ قد نقل غير واحد من العلماء عن بعض السلف أن هذا الاختلاف رحمة، منهم عمر بن عبد العزيز والقاسم ابن محمد حيث قال لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم، لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة ورأى أن خيرا منه قد عمله. وقد ذكروا فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف أمة رحمة، وهو لا يصح سندا ولا متنا، بل هو منكر مثلا يعني ضعيف سندا، وإنما هو كلام بعض السلف. وليس معنى ذلك عندهم أن الاختلاف نفسه رحمة، بل الكتاب والسنة يذمان الاختلاف كما سبق في الجملة يعني، وإلا فهذا الاختلاف كما ذكرنا اللي هو أن هذا النوع ليس بمذموم خصيصا يعني، لكن لم يرد أن الخلاف ذاته رحمة. وقال ابن مسعود الخلاف شر، وإنما المقصود عند هؤلاء السلف الذين قالوا أن الاختلاف رحمة أن أصحاب هذا الاختلاف مرحومون، وليس أن الاختلاف ذاته مطلوب ولا أنه في ذاته هو الرحمة، وإنما أصحابه مرحومون، بمعنى أن من اجتهد في الوصول للحق ولم يقصر فقد أدى ما عليه، وإن أخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران كما دل عليه الحديث الصحيح كما سبق، ودل عليه القرآن بالثناء على داود وسليمان مع تصويب سليمان عليهم الصلاة والسلام. فليس الاختلاف نفسه رحمة أو أنه مطلوب شرعا، بل هذا الخلاف إن استطعنا أن نؤدمه، حتى الخلاف السائغ ده إن استطعنا أن نلغيه بأن نصل إلى قول واحد ونتناظر وتناقش في جو الود والمحبة إلى أن نصل إلى قول واحد، فهذا أفضل وهذا أحسن وهذا خير، واجتماع يعني الناس على قول واحد أفضل لهم من اختلافه. لكن كما ذكرنا إنما المعنى أن أصحاب هذا الاختلاف لا يعذبون طالما بذلوا وسعهم في معرفة الحق كل حسب علمه وقدرته، والحق فيه واحد لا يتعدد، ووجود هذا النوع من الاختلاف له حكمة كونية لا حكمة شرعية. يعني ربنا ما شرعش الاختلاف ده عشان نقول ايه الحكمة الشرعية من وجوده، لكن له حكمة قدرية، ربنا قدر وجود هذا ليه الاختلاف، زي ما قلنا ان اسباب الاختلاف ده اختلاف الافهام واختلاف القدرات واختلاف طرق التعليم في بداية النشأة، ودي أمور قدرية، مش ربنا شرع إن قال إن كل واحد يأخذ مذهب معين أو طريق معين، بل شرع للجميع أن يطلبوا الحق، بل المطلوب شرعا الاتفاق ما أمكن والبحث عن الحق قدر الطاقة. وبالتالي فبنقول إن هذا النوع من الاختلاف أصحابه مرحومون، وبمعنى إن الإنسان المجتهد أو العامي إذا قلد أحدا من أهل العلم الأوثق في نظره فلا يرى أنه على خطر وعلى شفا هلكة إن ظهر أن هذا القول خطأ، أو كان هذا القول في حقيقته عند الله خطأ، بل طالما عمل به من السلف الأئمة المعتبرون فهو مرحوم، إما أجر واحد وإما أجران، فكان هذا الخلاف من هذه الحيثية رحمة، ولا ليس أن الخلاف ذاته رحمة ولا أنه مطلوب. قضية مهمة في هذا الباب، وهي مسألة أنه في نهج هذا النوع من الخلاف، في الخلاف السائر، هل يجوز أن يأتي عالم بحديث ويعارضه غيره من العلماء بأنه قد خالف هذا الحديث فلان، وبالتالي يكون الخلاف حتى لأنه سائر فيعارض في المناظرة وفي المناقشة وفي الاحتجاج وفي الرد على المنكر إذا أنكر، أو على الناصح إذا نصح بأن فلان قد خالف؟ نقول ليس من الخلاف السائغ بين الفقهاء حتى في مسائل الخلاف السائغ أن تصادم السنة بأراء الرجال، فلا يمكن لأحد من العلماء أن يقول أبدا أن قوله أو قول غيره يناظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن ترد السنة من أجل قول فلان. قد تكون المسألة اجتهادية وفيها جملة من الأدلة تختلف طرق الجمع بينها، وليس واحدة من الأدلة قاطعا على غيره، فتكون المسألة بهذا الضبط عن المسائل خلاف السائر. ولكن قد يكون البعض قد استبانت له فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقول بها بل يعارضها بأقوال العلماء، ده مرض حدث في المتأخرين، انه يقول اللي وصل له هو السنة، ما وصلوش الدليل المخالف، هو نفسه ما عرفش الا السنة وما يعرفش، لا يعرف ايه فيها خلاف، بس يعرف ان فلان هو اللي خالف مثلا، ولا برأي ما يعرفش دليله ولا يعرف وجهه، وعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بأمر معين وما يعرفش غير كده، ممكن يكون في حديث تاني بس هم يعرفوش، ما وصلوش، وصلوا حديث واحد بس ماشي كده، فيعارض يقولك لا، طالما ان الامام بتاعي او الشيخ بتاعي ما عملش بهذا الحديث يبقى لازم يرده يأوله يقول بضعيف يعني يعمل اي حاجة فيه، طالما انه لم يعمل به الامام، فهذا يعرف السنة ويعرف ان بعض اهل العلم خلفها ولا يعرف وجهه ولا دليله، فيعارض من خلفه بمجرد اراء العلماء، هذا مخالف للاجماع. لان نقول الرجل ده اللي استبانت له السنة مش من حقه انه هو يقول مسألة شكلة، يعني واحد بيقول له واحد هذه نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول له المسألة دي خلاف، لا ما ينفعش، هذا الكلام لا يصلح، ولا يجوز ان هو يقول له الامام فلان قد خالف في هذه المسألة في مقاومة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ويجمع بين الحديثين بكذا، ما يقولوش ان فلان مخالف وخلاص، كلام النبي عليه الصلاة والسلام مقدم بإجماع العلماء على قول كل أحد. قال الشافعي رحمه الله أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، ده إجماع إن واحد وصلته السنة يبقى لا يجوز له أن يدع السنة لأي قول. لذلك لما نيجي نتكلم في مسألة الاجتهاد والتقليد واتباع المذاهب، هل يسوغ اتباع المذاهب؟ هل يجوز ان يتبع ثانو مذهبا؟ نقول نعم بشرط لا يلزم اتباع مذاهب اولا، يعني مسألة ان واحد يلزم في عصر من العصور بشيء لم يكن لازما طول الثلاثة قرون الخيرية فهذا امر بلا شك محدث، القول بالالزام كل احد عالم او عامي او طالب علم بأن يلتزم مذهبا واحدا لا يخالفه ولا يفارقه لم يكن موجودا ثلاثة قرون، عصر الصحابة والتابعين والتابعين، لم يوجد من يلزم طلاب العلم ولا العلماء بأن يطلبوا العلم أو يستفتوا أو يفتوا العلماء يعني على موجب مذهب. إنما حدث هذا الإلزام بعد هذه العصور. نعم بلا شك كان في العصور الأولى تأثر بالصحابي المعين، فلا شك أن ابن مسعود كان له أصحاب أصحاب ابن مسعود، وأن ابن عباس كان له أصحاب أصحاب ابن عباس مثلا، وأن ابن عمر كان له أصحاب أصحاب ابن عمر وتلاميذ ابن عمر، ولا شك أن كل منهم تأثر بأستاذه، لكن لم يكن أحد لا يلتزم ولا يلزم بأن لا يستفتي ولا يأخذ علما عن غير إمامه وصاحبه، بل كان كل منهم يأخذ عن هذا العالم أكثر علمه وعن هذا الصحابي، ويأخذ عن غيره كذلك إذا وضح له واستبان. ولم يكن يرد قول أحد من الصحابة رضي الله عنهم لقول غيره، وإنما يرد القول لمخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن هنا نقول إنه نقول إذا قيل للناس هل يجوز أن يتمذهب الإنسان، نقول يجوز مش يلزم. البدعة التي نقول بأنها بدعة هي إلزام الناس بمذهب وتحريم الخروج عليه، يقول له ده أنت لازم تأخذ مذهب من المذاهب الأربعة ويحرم أن تأخذ. هذا القول محدث، نقول على أربع يعني ثلاثة قرون متواصلة لم يظهر هذا القول، فالقول ده محدث، محدش قال يجب أن يتبع ابن عباس، يجب أن يتبع ابن مسعود، يجب أن يتبع عمر، يجب أن يتبع بكر في كل أقواله، يأخذ من قوله في عزائمه ورخصه، ده قول ده. فمن بعدهم يقول لك لا ده الأئمة الأربعة مذاهبهم حررت وجمعت. طب وما الذي يوجب في ذلك على الناس؟ الإيجاب ده حكم شرعي، ربنا الذي يوجب سبحانه وتعالى، الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله يخبر أن هذا واجب أوجبه الله، أجمع العلماء. فين بقى هذا الأمر يمكن أن يحصل عليه؟ إن احنا نقول إن فيه إنه لازم يتبع أربعة من أربعة رجال لم يذكر لهم اسم في كتاب ولا سنة قبل وجودهم، يعني بس أنا ما أخبرش، يبقى إذا انقضى عصر الإجماع الذي يمكن ضبطه ولم يولد هذا القول، محدث بلا شك. فلكن الجائز إن واحد يتعلم على عالم، لأنه ممكن واحد ما يخرجش من بلده ويتعلم على بلد واحد بس، الإمام مالك ما خرجش من المدينة، وهل يتوغ للإنسان أن يستفتي نفس العالم في كل مرة؟ نعم، ما يلزمش أنه يقعد إيه نقول له لا أنت لازم النهاردة تستفتي الشافعي وبكره تستفتي أبي حنيفة، أو يلزم أنك تستفتي النهاردة ابن عمر وغدا تستفتي ابن مسعود. لما قطعا بلا شك يمكن أن يستفتي نفس العالم كل مرة يسوغ له ذلك ويأخذ به بكلام. فالأمر سائغ وليس بلازم، بشرط ما نذكره في هذا الباب، وهو أنه إذا استبانت له السنة ترك المذهب وترك الإمام وترك قول كل أحد لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للإجماع المنعقد في ذلك الذي نقله الشافعي رحمه الله. لا، ليس للإمام حتى ولو رأى رأيا معينا أن يمنع غيره من الاجتهاد. احنا نقلناها لما الإمام مالك أراد أبو جعفر المنصور أن يلزم الناس بالموطأ فمنعه مالك من ذلك، ربنا بالفتوى بالإيه؟ بالفتوى. لا، الفتوى هي اللي يمنح، أما الحزبة ممكن تكون يعني الأمر ده يعني حدود الأمر ليس لقاضي ولا محتسب ولا لإمام حاكم أن يلزم الناس في الأمور الاجتهادية في أمر يرآه هو، إنما يحكم هو في القضاء في الوقائع المعينة، لكن ما يلزمش القضاء كلهم مثلا، يعني ما يجيش الحاكم يقول الناس اللي هيقضي بخلاف ما أراه فيعاقب، لا لا، أو حكم منقوض. وده الأمر ده كذلك، الأمر ده ما يدخلش في ده، ما يجوزش للإمام في هذا الباب أن يلزم جميع الناس بهذا المذهب ويعاقب من يخالفه، أو يأمر المحتسبين أن يعاقبوا من يخالفه، لا، المسألة فيها خلاف تاني، إلا لو كان في فتنة، فده محتمل أن بمنع الفتنة من أجل منع الفتنة. لا لا احنا قلنا قبل كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما. ده في الامور الايه الاختياريه، يعني حاجه مستحبه وحاجه مستحبه، حاجه مباحه وحاجه مباحه. مثلا ليس بين واجب ومحرم، ليس بين واجب ومباح، ليس بين محرم ومباح. فليس خير، يبقى لابد يكون الامرين كلاهما ايه جائز، مش كده؟ وقال الشافعي ايضا لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث، فقال له أتقول به يا أبا عبد الله؟ قال أتراني خرجت من الكنيسة، أتراني أشد على وسطي زنارا، الزنار ده اللي هو الذي يلبسه القساوسة حبل في وسطهم، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟ نعم على العين والرأس. الإمام الشافعي رحمه الله شدد جدا على الرجل، إزاي يقول حديث وبعدين ما يقولش به؟ وقال أشهدكم أني إذا قلت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلت بخلافي أنه قد ذهب عقلي. يعني يوم ما تلاقوني إن أنا أقول أروي حديث صحيح وبعدين أقول بخلافه، يبقى أنا إيه؟ جرالي حاجة في عقلي. ده دليل على إن الأمر ده عندهم أمر إيه؟ قطعي. ما حدش أبدا تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك قال فلان أو ده رأي آخر. وسئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن مسألة فأجاب فيها، ثم قال ائت ابن مسعود فسأله فسوف يوافقني. فقال ابن مسعود قد ضللت اذا وما انا من المهتدين ان وافقت. ما قال لهمش ابو موسى ضال، مش كده؟ مع ان ابو موسى هو افتى به بهذا القول اللي هو قال انا بقى لو وافقت قد ضللت اذا وما انا من المهتدين، لان انا قد ايه قد استبان لي الامر. فمع انه اجتهد ابو موسى الاشعري المساله اجتهاديه، لكن عند ابن مسعود لانه بلغ الحديث ما بقتش اصبحت ايه اجتهاد. انا خبر خلاص اللي بلغ الحديث اجتهاد لازم يعمل بيه ويقول بيه. قال ابن مسعود ولكن اقول بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث وغير ذلك كثير عن ائمه الهدى والعلم لا يرون لاحد حجه في خلاف ما علمه من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تكون المساله اجتهاديه في حق عالم لعدم علمه بالسنه فيها فيجتهد، ويكون من تبعه على اجتهاده غير معذور اذا كان قد علم السنه واستبانت له. عشان كده ابن عباس رضي الله عنه في مساله المتعه في الحج قال لعروه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعه، فقال له عروه بن الزبير وابو بكر وعمر كان ينهاني عنها. فقال له عبد الله بن عباس توشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ بيغلظ لي ابن عباس مسألة فيها اجتهاد. ابن عمر أمير المؤمنين أبو بكر، أمير خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان يفتيان بخلاف قوله. طب وليه ما قال لعروة توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؟ عشان عارض. أمر رسول الله بأن أبو بكر وعمر كان إيه؟ ينهيانا. حتى ولو كان عروة بيقول له وأبو بكر وعمر أعلم برسول الله منك. وده كلام صح بس ده ما ليس بحجة. عشان كده غلظ عليه ابن عباس رضي الله عنه وتخوف من نزول حجارة من السماء. وده كل المقلدين يقولوا ايه؟ بيقول لك وانت هتكون اعلم من الشافعي؟ انت تكون اعلم من ابي حنيفة؟ انا مش اعلم من ابي حنيفة فعلا قطعا وجزما، ولكن عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل مسكر خمر. بلا شك يلزم من بلغ الحديث ان هو يقول بايه؟ بموجبه. ويقول ان كل مسكر سواء من العنب او غيره او غير عصير عنب ايه يعد ايه خمرا حراما لا يجوز شربها. فبالتالي المساله دي ليست كما يظن البعض. لذلك نقول ان من استبان له السنه قد يكون غير معذور، لانه في هذه الحاله خالف الاجماع بعد مخالفته لادله الكتاب والسنه وبوجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهميه ادراك وجود هذا الاختلاف، ان كثيرا من طلاب العلم وابناء الصحوه الاسلاميه لا ينتبهون لوجود هذا النوع من الاختلاف، ويظنون ان كل مسائل الاختلاف بين العلماء مما يعادى فيه ولاجله ويبغض المخالف له. وهذا قد يوجد من اسباب الفساد والضرائن والتعالى ما لا يعلمه الا الله. وادراك وجود هذا النوع من الاختلاف وعدم امكانيه ازالته، لانه له اسباب مش هتزول، مش كده؟ قلنا اسباب ان الادله فيها ظني وفيها قطعي، والاختلاف الافهام دي مش هتتغير سوف تظل كذلك. احنا بنقول مقصود بازالته هون ازالته بالكليه، لان احنا كل الناس في كل المسائل هيبقوا على قول واحد، ويظن البعض ان دعوه بعض المشايخ للتصفيه هو هذا معناه. ان ده ان احنا لازم في كل مسألة يبقينا ايه قول ونجتمع عليه ونحارب من خالفه. لا، الامر ده زي ما قلنا ما امكن ان احنا نزيل منه ما يمكن ازالته اذا اذا اذا امكننا، وده هيكون لطائفة معينة بزمن معين، مش هيكون في كل الازمنة لكل المسائل لكل الناس. فهذا الامر كما ذكرنا نقصد بامكان ما لا يمكن ازالته اي بالكلية. يقول ادراك وجود هذا النوع من الاختلاف يوسع صدور المسلمين الاحتمال، وليكن شعارنا في ذلك يسعون ما وسع السلف الصالح ولا يسعون ما لم يسعهم. يبقى مسألة يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فيما قابل السلف فيه ذلك، فيما عذر السلف بعضهم بعضا في ذلك، وليس كل خلاف. فإذا بقيت المودة والألفة بين السلف مع ولود هذا الاختلاف فليكن هذا حالنا أيضا، ولنرفق بالمخالف لنا، ولا يزيد إنكارنا على مجرد المذاكرة العلمية وبيان الأدلة التي نرى رجحانها. يعني مش ممنوع عشان مسألة فيها خلاف تاعي نحن ما نقولش الراجح ايه، او نناقش المسألة او نناظر عليها، لا، بس يكون الامر حد ايه حد ذلك، مش العداوة والبغضاء والكراهية ونحن. ولا نسمح للشيطان بإلقاء بذور العداوة عبر سيل الاتهامات بالجهل او الضلال او الانحراف عن منهج السنة وطريق السلف. وليكن الحوار الهادئ الذي نلتزم فيه بما أدبنا به العلماء وكما نعرفه من طرقهم في البحث والمناظرة والرد الرفيق على المخالف، ليكن هذا الحوار هو الأسلوب الذي ننتهج علماء الصحوة في خلافاتهم حول المسائل التي يسوغ فيها الاختلاف والاجتهاد. وليبذل كل منا جهده في معرفة الحق والعمل به، وليعذر الآخرين داعيا للجميع بالتوفيق لما يحبه الله ويرضاه والقبول عنده سبحانه وتعالى. يعني المسألة دي لو نظرنا إلى طرق العلماء في المناظرة مثل طريقة ابن حزم مثلا لما أشرنا إليها قديما، وبين طرق العلماء المتقدمين في مناظرتهم، نلاقي إن واحد دائما يقول لا أسخف من هذا القول، لا أضل من هذا القول، لا إن لم يكن هذا القول باطلا فلا يوجد باطل ونحو ذلك، وآخر يقول لهم كذا ولنا كذا، أوهم قالوا كذا للدليل الفلاني ولنا الدليل الفلاني، ويرجح ما يراه، ولكن يعني أدب جم وبالغ هو طريقة السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. حتى لما يجي شوف ابن مسعود رضي الله عنه لو قال أنا لو قلت كده أنا ضال، ما قالش إن أبو موسى ضال، بل لا، يعني إنما لما جه يقول إن القول ده مخالف للسنة اتهم نفسه فيه، لو قاله ما قال ما اتهمش كل أحد، وهذا أدب عظيم بلا شك. أما النوع الثاني أنواع اختلاف التضاد فهو الاختلاف غير السائغ، الاختلاف غير السائغ المذموم. وكثير من أهل العلم يضبطوا بأنه الخلاف في الأصول أي في العقائد، والصحيح أن يقيد يعني يعرف بأنه ما خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي لا يختلف فيه، سواء كان في الأمور الاعتقادية العلمية، وهذا أكثر أنواع هذا الاختلاف، يعني أنت بيذم المخالف دايما في مسائل الاعتقاد في الغالب، لكن بيذم المخالف أيضا في بعض مسائل العمل، يعني يذم المخالف في من يقول بعدم مشروعية مسح الخفين، يذم المخالف الذي يفتي بجواز زواج المتعة مثلا، يذم المخالف الذي يقول لا ربا إلا في النسيئة، ما نحن عارفين مين يقول الكلام ده، ده ابن عباس رضي الله عنه يقول الكلام ده، ومع ذلك يجي واحد النهارده يقول لي زواج المتعة، أقول له يعني أن هذا القول قول باطل لا شك في بطلانه، وأن هذا القول مخالف للثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يعني من يفعله يستحق العقاب، وليس إن ابن عباس رضي الله عنه في ابن عباس رضي الله عنه. نقول أن أكثر مسائل هذا النوع ضمن من المسائل الاعتقادية العلمية، أو بنقول سواء كان في الأمور الاعتقادية وهذا أكثرها، أو في الأمور العلمية هي الأمور العملية الفقهية، فإن كثيرا من مسائل الفروع أي الأحكام فيها نصوص من الكتاب والسنة والإجماع، بل قد يكفر المخالف فيها كوجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان وحرمة الزنا والخمر. يعني جاء واحد وأنا بخالف في وجوب إقامة الصلوات الخمس، دي مسألة عملية من الفقه ومخالفها ايه كافر، لان دي من اعظم المسائل. وهذا مسائل الاحكام المسماة عند الكثيرين بالفروع وقد يبدع المخالف فيها كإنكار المسح على الخفين والقول بجواز نكاح المتعة، وإن كان الأغلب على اختلاف أهل العلم في هذه المسائل، مسائل الفروع، مسائل الفقه، أن من الاختلاف السائغ كما سبق يعني. لكن مش ده الضابط، مش الضابط ان هو فرعي ولا ايه ولا اصلي، اعتقادي ولا عملي، الضابط ان هو خالف البينات، مش كده؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. المعاملات ليه؟ يعني لو قلنا على سبيل المثال بقولك استباحة الربا، ربا الفضل ده في المعاملات، من ضمن المعاملات نكاح المتعة، خلاف ايه ده؟ خلاف مذموم، خلاف غير جائز وغير سائر لوجود النص. فأهل سبحان الله. في ليه؟ لما قلت يعني نتكلم على الاولى الاقتصاديه والعمليه، طيب ما احنا لسه هنجيب امثله. ايوه بقى احنا لسه الامثله هنقول سواء كان في الاعتقاد او كان في الايه في العمل، اللي خالف البينات يبقى مذموم. ادله ذم هذا الاختلاف والنقطه دي مهمه جدا، لان البعض يلغي اي ذم لاي اختلاف ولو كان خلاف البينات، ودي من اخطر المسائل. زي ما قلنا ان بعض الناس في اول مقدمه الكلام ان بعض الناس بيجعل كل المسائل من خلاف لا تقبل فيها، لا يقبل فيها ولا يشوف فيها الخلاف، والبعض بيخلي كل مسائل خلاف مما ايه يعذر بعضنا بعض ما اختلفنا فيه. فنقول لا، ده في ادله كثيره. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم من نعمته اخوانا. قال ابن كثير: ولا تفرقوا امرهم بالجماعه ونهاهم عن الفرقه.